يقول هنا أحد خرج عبر الإذاعة وقال إن مسألة الله في السماء فيها خلاف، وأنتم فرقتم المسلمين لهذا السؤال وادعى أن الخلف أعلم من السلف في مسألة استواء الله على العرش. هذا جهل. كيف فرقنا المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للجارية أين الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قالت في السماء، قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون بماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ قالوا هذه الجارية مجنونة، هذه الجارية مجنونة، من الأحق بالوصف بالجنون؟ الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا البراء. وفي مسألة الاستواء أكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة، كما نقل ذلك ابن خزيمة وغيره، واعتنى بها أهل العلم بالتصنيف. هل يقال أن أهل العلم فرقوا؟ صنف فيها جماعة من أهل العلم وأردوها بالتصنيف، منهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كتابا سماه العلو للعلي الغفار، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أفرد لها هذا الكتاب وتكلم في أثر هذا الكتاب على هذه المسألة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى تكلم بكلام طويل جدا على هذه المسألة. مسألة عقيدة ما فيها تفريق، إذا فرق بين أهل الحق وأهل الباطل هذا مطلوب، هذا مطلوب التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل. إن يأتي إنسان يقول الله في كل مكان والعياذ بالله، أو لا تقول الله في السماء، كيف لا نقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع قال يعني أشار إلى السماء ثم نكس يده عليه الصلاة والسلام، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ والله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه آمنت من في السماء سبح اسم ربك الأعلى يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهكذا تعرج الملائكة والروح إليه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وغيره من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وأما قوله بأن مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف فهذا كلام باطل، وهذا تلقفه من بعض الأشاعرة ورد عليه شيخ الإسلام بكلام جميل في الفتوى الحموية، قولهم بأن مذهب السلف مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، لا يكون أسلم إلا إذا كان أعلم، ولهذا الصواب أن يقال مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، هذا الذي يقرره أهل العلم، هذا الذي تدل عليه النصوص. كيف يقال أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ كيف يقال مذهب الخلف أعلم وابن مسعود يقول أولئك أصحاب محمد أعمق الناس علما، أعمقهم علما، ثم يقال أن مذهب الخلف أعلم؟ من تعني بالخلف؟ الرازي الذي حار وتحير الشهر الثاني، ابن عربي، من تعني بالخلف؟ من قرر قواعد الكلاميين كالقشيري والغزالي وغيرهم كلام بعض، هذا رجل لا يدري ما يخرج من رأسه، ولو علم الإن بالنصوص الشرعية ما تفوه بمثل هذا الكلام. ويجب على من يدير دفة الإعلام أن يتقي الله في نفسه وأن لا يبث لهؤلاء، لأنهم يضلون الناس، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذا إضلال للناس، أن يكمم أفواه أهل الحق ويقال لا تتكلم، هذه مسألة فرقت بها المسلمين، الذي فرق المسلمين هو الذي قال بغير قول النبي عليه الصلاة والسلام وبغير قول الصحابة وبغير قول التابعين وبغير قول أئمة السلف، هذا الذي فرق المسلمين. أما من سلك الجادة وأخذ بنصوص الكتاب والسنة واتبع بذلك الآثار السلفية، هذا لم يفرق، هذا أصلا لم يخرج عن الطريق. الذي فرق هو الذي حاد عن بنيات، الذي حاد عن الطريق بنيات الطريق، والذي أخذ بقول الفلاسفة والمتكلمين وأهل البدع والأهواء وأجلب بخيله ورجله على أهل السنة والجماعة وجعل يشوه وجعل يبدئ ويجدع. ثم يقال أن أهل السنة إذا بحثوا مسائل العقيدة وبيّنوا أدلتها لنصوص الكتاب والسنة هذا تفريق، إذا تكلم على مسألة القباب هذا تفريق، إذا تكلم على أهل البدع هذا تفريق، إذا تكلم على مسائل الجرح والتعديل هذا تفريق، لكن خروج على الحكام ليس بتفريق، المظاهرات ليست تفريقا، الاعتصامات ليست تفريقا، ما يفعله هؤلاء من قتل وقتال ليس تفريقا، الكلام في أهل السنة ليس تفريقا، لكن الكلام في أهل البدع تفريق. يتكلم المتكلم وحذر من أهل البدع والأهواء عد ذلك غيبة وتفريق، ويتكلم متكلمه بالكلام الصريح بالتسمية وهذا يعد نصيحة له، باؤهم تجر وباؤنا لا تجر، وهذا من التطفيف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا كلام باطل ولا شك أن هؤلاء حادوا على الصراط المستقيم. وكتاب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى اختصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينصح بقراءته وإرشاد الناس إليه حتى يعرفوا عقيدة المسلمين الصحيح، حتى يعرف مكان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وليعرفوا ضلال هؤلاء. هؤلاء تحير، هؤلاء تحير. يحكى أن الجويني قبل أن يرجع كان جالسا في الحلقة فكان ينفي العلو، ينفي العلو، كان هناك رجل قال له همدان، فقال يا إمام دعنا من هذه الأدلة لأنه أتى بأدلة كلامية، لكن هناك شيء نجده في نفوسنا ما نستطيع أن ندفعه، ما دعا داع إلا ورفع يديه إلى السماء، ما دعا داع إلا ورفع يديه إلى السماء. سكت وجعل يضرب على رأسي ويقول حيرا من همداني حيرا من همداني. ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر من الأدلة من القرآن ومن السنة ومن التابعين، بل ذكر أدلة أهل الكتاب، حتى أهل الكتاب يثبتون العلو، بل فرعون، فرعون ما قال؟ صندوقكم الأعلى، لا في سورة غافر في قوله سبحانه وتعالى لعلي، طيب الآية أبلغ السماوات يا همان ابن صرح. قال أهل العلم هذا فيه أنه يؤمن أن رب موسى عليه الصلاة والسلام في السماء، بل ذكر ابن القيم من الأدلة التي يستدل بها على علوم الله ما لا مدفع لهم به، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والفطرة، والفطرة والعقل، أحسن، والفطرة والعقل، ستة أدلة، ستة أدلة، وأدلة الكتاب والسنة كثيرة جدا، وكلام السلف في ذلك. يقال العلو صفة مدح أو ذم، صفة ممدوحة أو مذمومة، والنزول صفة مذمومة أو ممدوحة، عندما تقول الله في كل مكان والعياذ بالله يلزم لوازم باطلة، أن الله في أماكن قدرة والعياذ بالله، وأن الله في أماكن لا تليق بمخلوق فضلا عن خالق جل وعلا. وكذلك يقال لهؤلاء إذا دعا الداعي لماذا ما يدعو يمينا أو شمالا أو قدامه أو وراءه أو تحته، لماذا يرفع يديه إلى السماء، لماذا يرفع يديه إلى السماء؟ هم يجيبون بحديث موضوع وهو السماء قبلة الداعي، السماء قبلة الداعي، حديث موضوع لا يهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يفرق المسلمين هي الأهواء، والذي يجمع المسلمين هي السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفة سنته، إذ في مخالفة سنته تفرق اختلاف، والله سبحانه وتعالى نهانا عن التفرق وعن مفارقة الدين الصحيح وعن مفارقة السنة وعن مفارقة الكتاب وعن مفارقة ما كان عليه السلف الصالح.